أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. شأن أكثر الناس إذا مسه الضر لجأ إلى الله ذو دعاء عريض: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر بأمره إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ضل من تدعون إلا إياه. وقت الشدة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك إذا كشف الله رجعوا إلى الشرك بالله. وهل هذا خاص بالمشركين أو هي خاصة بالإشراك؟ نعم، الشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأكبر الظلم، ولكن الآيات عامة في معاملة العبد بما أنعم الله تعالى عليه، وتقسيم العباد حيال ذلك إلى أربعة أقسام: من عرفوا الله في الرخاء وتركوا الله في الشدة وهم قلة، ومن عرفوا الله في الشدة وأعرضوا عن الله في الرخاء وهم كثرة، ومن أعرضوا عن الله في الشدة والرخاء وهم كثرة على مر القرون والدهور والأجيال وباختلاف الأمم. أرسلنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما المؤمن فعجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يقول ذلك إلا للمؤمن. والسبيل إلى ذلك تعويد القلب على اليقين بما عند الله تعالى، واليقين والثقة والاعتقاد أن الأمر كله بيد الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا اطمأن العبد لذلك وثبت في حال الشدة والرخاء في حال الضراء والسراء في حال البأساء والخير فسلم الأمر لصاحب الأمر ورضي بما قضى الله وقدر واطمأن لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، بعد ذكر المصيبة قالوا من يؤمن بالله يسلم الأمر لله يهد قلبه، كقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شأن أكثر الناس عباد الله والإعراض لأنه يفرح بما آتاه الله تعالى وينسى ما دعا له من قبل، كما قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، منيبا رجاعا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. وتأمل في كل هذه الآيات، يبين الله تبارك وتعالى أن سبب ذلك قدح في المعتقد وخدش في العقيدة وعدم ثبات على الأمر، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وعود إلى آية النحل قبل قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، قال الله وقال الله، قال الله وقال الله، لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، وإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، واصبة أي دائمة، واصبة أي واجبة، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وله الدين واصبة على الدوام، كقوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا قال ربنا جل وعلا في الزمر: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله أعطاه وهبه منحه. وعلى الدوام لنتذكر: خوله أعطاه، ليس من باب التمليك، وإنما لينظر كيف تعملون. فالتخويل إلى حين، وبعد ذلك: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم، لقد تقطع بينكم. خوله نعمة منه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وترك دعاءه لله تعالى وأعرض عن ربه جل وعلا. إذا جاءه الرخاء من الله وإن جاءت الشدة رجع مرة أخرى إلى الله تعالى. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بعد أن يكشف الله تعالى وكأنما العبد أمن مكر الله تعالى، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ فالرب في البر وفي البحر وفي الشدة والرخاء وفي السراء والضراء، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن الناس من أعرض عن الله في كل أحواله، كما قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إذا مسه الشر كان يئوسا. وتأمل هذه الآية وما شابهها في القرآن، تأتيك أصناف العباد، ويأتيك قول الله: إن سعيكم لشتى. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، إعراض عن الله في الرخاء. وإذا مسه الشر كان يئوسا. والآية الأخرى: إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. والآية الثالثة: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الأولى في آية الإسراء: أنعمنا على الإنسان أعرض في حال النعماء، ونأى بجانبه تولى معرضا مستكبرا، وإذا مسه الشر يئس وقنط من رحمة الله وترك عبادة الله، في كل أحواله ابتعد عن الله. والآية الثانية: إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه في الرخاء وإذا مسه الشر فذو دعاء، توجه إلى الله وتضرع إلى الله، فذو دعاء عريض. والثالثة: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وقت الرخاء، يدعو الله ويسأل الله الخير وإن مسه الشر فذو دعاء، إن مسه الشر فيئوس قنوط. هذا هو الإنسان في تقلبه مع الله تعالى. وكما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى في حال الأكثرين، أن رآه استغنى. وفي القلة: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يضر ولا ينفع. فكيف مع قوله تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه؟ يضر من ناحية، من ناحية قطع الصلة بالله والعياذ بالله. وعند مسلم وابن ماجه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، جل الله ما له من شريك. لا شريك لك يا ربنا، لا شريك لك، لبيك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من جاءني بعمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. هذا هو الضرر، هذا هو قول الله: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. والله نعم المولى ونعم النصير. ومن أشرك بالله لبئس المولى ولبئس العشير. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه أصناف الناس عباد الله في صلتهم مع الله، وأما المؤمن ففي كل أحواله مع الله، وتعلق القلب بالله بقدر تعلق القلب بالكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يكون ذلك إلا للمؤمنين. والمؤمن إذا تمسك بدينه وهداه الله إلى الصراط المستقيم وثبته الله على الحق المبين، فهذا الفوز بسعادة الدارين عباد الله، وتقلب الأيام والليالي، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا تؤثر في قلب المؤمن ما دام معتصما بالله تعالى ومستمسكا بربه جل وعلا، فيعلم أن الدنيا إنما هي الامتحان والاختبار، ويعلم أن الدنيا إنما هي دار البلاء والابتلاء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، والآخرة عند ربك للمتقين. وأمر الله تعالى للعباد أن يعمروا الأرض، وعمارة الأرض بنشر دين الإسلام، ويظل الصراع على الدوام بين الحق والباطل منذ العهد القديم القديم الأول. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر الزمان، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وحتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسند بالسند الصحيح. وتشويه صورة الإسلام مخطط الأعداء منذ القدم، ومن أيام عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا بلجيكا بالذات؟ ولماذا بروكسل بالذات؟ لانتشار الإسلام فيها، وللسرعة الفائقة، والعجز عن محاصرة الحق، حتى تقول الإحصائيات والدراسات المستقبلية مما يتنبأ له بالواقع المعاش في انتصار الإسلام، ربما وعلى الغالب أن يصبح الإسلام الدين الأول في بلجيكا بحلول عام 2022 إن شاء الله تعالى، بكثرة المساجد وكثرة المسلمين فيها من الأصول العربية المغربية أو الفلسطينية أو من الذين يدخلون في دين الله أفواجا، ممن شرح الله صدرهم للإسلام، ومما جعل الدولة تضطر على الإعلان بالاعتراف بدين الإسلام، وبجعل عيد الفطر وعيد الأضحى عطلة رسمية، وبتصديق بناء المساجد وحمايتها وصيانتها. ولكن سقط القناع وظهر التشويه لصورة الإسلام، وظهر من هو من وراء أولئك الذين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. وما زال الحال عند كثير من الناس بتغميض العين عن الحقيقة وبالخداع وراء الخادعين من اليهود أو من الشيعة أو الصليبيين الذين اجتمعوا على تشويه صورة الإسلام. فقد اتضح الأمر وانكشف الوجه الخبيث وسقط القناع المزيف، ويظهر الله تعالى دينه وأمره الحق. ولكن ثقتنا بالله تعالى مهما أرادوا أن يشوهوا صورة الإسلام يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولكن ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وجانبنا عباد الله أن نبرز للناس محاسن هذا الدين وتعاليم دين الإسلام السمحة، ولتكن بشارة خير لأهل الإسلام بأن الله تعالى حقق لنا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ليتمن الله هذا الأمر وليظهرن الله هذا الدين، ولا يدع بيت شجر ولا حجر ولا وبر ولا مدر إلا وأدخل له الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز به الله الإسلام وأهله، وذل يذل به الله الشرك وأهله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك،